السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على خلق، الحمد لله على خلق، الحمد لله على السلام سلام فرد، الحمد لله على العصر عزيزه، الحمد لله على العصر عزيزه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون السنة فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة والرشيد والمباح وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله بلا منال ومنال في السماء قوموا واغفوا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اليوم نتكلم عن موضوع وحقيقة في غاية الخطورة في غاية الأهمية. علم العلوم فيه علم الدنيا والاخره كما قال محمد بن سعد بن ابي وقاص. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه التابعين كما يعلمهم السوره والقران، وكان التابعون يعلمون اتباع التابعين ان هذه هذا العلم نشر عن نشر، علم يتم تداوله جيل عن جيل كأنه سورة القرآن، الناس مهتمية به لكنهم يعلمون القرآن. علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحمل الأهمية بما كان. نحن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في غاية الأهمية، الأهمية بالنسبة لي كفر، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة لتصرفات الناس، بالنسبة لأخلاق الناس. ولماذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليه احنا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في ناس حضرت معنا قبل كده، انا اعتقد دي المره الرابعه اللي احنا بنسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس لسه اول مره تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس عرفت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها هي معرفه يعني متفرقه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمه لكل مسلم، هي فرض على كل مسلم ان يتعلم، فرض يعني يأثر بشرح عندما يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بدون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسلام العبد، يعني أنت بدون ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلم إزاي؟ مفتاح الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين؟ كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى؟ أنا معرفوش طبعا، لمني معرفوش هبقى مسلم إزاي؟ هنفهم الدين إزاي بعيدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت النهارده الناس لعيبة عارفة لعيبة الكورة وعارفة الأبطال وعارفة الممثلين والمغنيين والفنانين، عارفة كبار علماء التاريخ، يقول لك فلان غير وقيمة كل رجل في تاريخه على قدر ما أحدث التغيير في أمته، فكيف بمن غير وجه العالم؟ يعني العالم توقف في لحظة زمنية ثم بدأ من جديد. هذه اللحظة الزمنية التي توقف فيها العالم هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في العالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخلاق الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاق الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن عقيدة الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونشرح يعني إن شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى البقاء واللقاء، إن أنا هجيب لكم خريطة العالم الأول قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف نظر الله إلى العالم فمقت الناس عرفهم وعجبهم، اللي إزاي إن الله سبحانه وتعالى مقت هؤلاء جميع الخلق إلا بقايا من أهل الكتاب الموحدين، ثم أذن الله سبحانه وتعالى في بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لبنة، كل نبي صلى الله عليه وسلم مثل ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلى موضع لبنة من زوايا من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. طبعا قصة النبوة بقى عموما دي لا ننسى وحدها في النبوة ودلائل النبوة، وأنا أحب ولا هشرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر لنا ذلك ويكون علينا نتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المصطلحات محتاجين نعرفها. في حاجة اسمها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها دلائل النبوة، في حاجة اسمها خصائص النبوة، في حاجة اسمها أعلام النبوة، في حاجة اسمها السير. دول خمس ايه؟ خمس مصطلحات عرفناهم: شمائل، دلائل، أعلام، خصائص السير. دلائل النبوة هي البراهين التي تدل على أن هذا رجل نبي. يقول ايه الدليل؟ أن رجل جاء فيقول أنا رسول من عند الله، أخبركم عن ربكم، عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، يأمرهم ويناموا. دي اسمها ايه؟ دلائل. وهذه الدلائل منها ما هو خاص، منها ما هو عام بجميع الأنبياء، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أدلة عامة إن كل الأنبياء اسمهم ايه؟ الله سبحانه أعطاهم أدلة يثبتوا بها للبشر أنهم رسل من عند الله وأنبياء الله سبحانه. اسمها ايه؟ دلائل النبوة، لها الأدلة. هذه الأدلة مش بس المعجزات، المعجزات جزء من دلائل النبوة، يعني الدليل على أنه نبي، منها بعض اللي هي الآيات المادية الحسية لكنها جزء، وهي ليست الجزء الأكبر الذي يدل على نبوة النبي. يعني الأدلة المادية مش الوحيدة هي التي تدل على نبوة النبي، لأن النبي يثبت أنه نبي بدلائل كثيرة. ودي هيبقى لها درس إن شاء الله المرة الجاية، هتكلم فقط على دلائل النبوة فقط، إن هو الدرس كله على عناوين حتى مش هنعرف ندخل في التفاصيل. وفيها كتب كثيرة جدا ألف فيها العلماء عبر العصور، كتب يعني مجلدات كثيرة جدا على أدلة أن هذا رجل نبي من عند الله، من أول بقى سيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى، من أول 124,000 نبي. دخلنا في قصة الأنبياء بضع وعشرون نبي، 124,000 نبي كلها دلائل واضحة واحدة. في دلائل بقى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أدلة زائدة على دلائل أنه هو خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. اسمها إيه؟ في حالة تانية اسمها خصائص، خصائص النبي. إيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشخص كنبي له خصائص وميزات مختلفة عن باقي الأنبياء، وله خصائص وميزات مختلفة عن باقي البشر، ولأمته خصائص مختلفة عن باقي الأمم، ولشبعه خصائص مختلفة عن باقي الشرائع، ولمكانته يوم القيامة خصائص مختلفة عن باقي البشرية. دي اسمها ايه؟ خصائص. ودي برضه تألف فيها ايه؟ كتب كثيرة جدا اسمها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبوة. ثم بعد ذلك الشمائل. ايه الشمائل؟ اللي هي الأخلاق والآداب، اللي هي الصفات الخلقية والفروقية، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله عامل ازاي؟ كان أدبه عامل ازاي؟ كان بيتعامل ازاي؟ اسمها ايه؟ كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ كان بيخرج ازاي؟ كان بيمشي ازاي؟ كان بيعامل ازاي؟ ازاي كان بيعامل الصحابة ازاي؟ كان منهجه في الحياة ازاي؟ كان حياته في الدعوة ازاي؟ اسمها ايه؟ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا صنف فيها كثير جدا. أعلام النبوة هي الأشياء الشاهدة على أن هذا رجل نبي، هي ودلالة متحدين. لكن أعلام مختلفة شوية في المفروض أن هي في معرض التحدي والإعجاب. يعني في حاجات دليل وفي حاجات فيها إيه؟ تحدي. يعني من دلائل النبوة تحدي. أنا ربنا سبحانه وتعالى قال: أم يقولون افتراء كل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. كل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال: وإن كنتم في يوم من أذنا مما نزلنا علينا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا. كل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. لو اجتمع علينا وجينا عليها في البنت هذا الآن لا يأتون يبتديه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو ربنا بيتحدى البشرية. شفتوا تعرفوا اللغة، شفتوا تعرفوا تكتبوا، شفتوا تعرفوا تقولوا، شفتوا تعرفوا تحكموا، شفتوا تعرفوا تنزلوا قوانين. طيب قولوا لنا قانون الاستقلال، قولوا لنا دستور الاستقلال، قولوا لنا شرع الاستقلال، قولوا لنا احكام الاستقلال، قولوا لنا اخلاق الاستقلال، هاتوا لنا عقائد من الاستقلال، هاتوا نظم من الاستقلال. ده هيجي معانا في من الدلائل اللي هي بعض الايه الاتحاد. احنا قلنا دلائل والاعلام خصائص الشمائل ومين سيره. سيره بقى اللي هو اللي هي حد نوع الصلاه، حد نوع الصلاه منذ ولد النبي صلى الله عليه وسلم المات النبي صلى الله عليه وسلم، دي سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها علم الاولين والاخرين، فيها علم الدنيا والاخره، فيها انك انت تتعلم دينك حقيقه ان تفهم الدين صح. بدايه نحن في حاجه الى تعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نحب الوصف نحب يعني هل احنا حب نوع صلاه هو قلوبنا بيتخلل شعار صلاه؟ انت ممكن تحب انك انت لو عملت نوع صلاه في مكان بعيد ممكن تسافر، عندك استعداد تسافر عشان تروح تشوفه وترجع، عندك استعداد انك انت تضحي عشان تبقى معاه، انت فعلا بتحب. هو احنا فعلا بنحب نوع صلاه؟ طب احنا بنحبه ازاي واحنا ما بنعرفش حاجه عن سيرته؟ أم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكين مكين؟ هو احنا مش عارفين؟ احنا قبل ما نعرفه يعني انت قلت كده في المنام تقول ده نوع الصلاه تشوفه وتعرفه؟ لو انت قلت يوم القيامه تقول ايوه هو ده نوع الصلاه تعرفه؟ ولا احنا عندنا صوره ذهنيه عن نوع الصلاه متفاوته من رجل الى رجل، كل واحد دماغه ان من اول اهداف دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عمر يقول إذا وصل أن أحب إلي مني لأحد إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال سكت عمر بن ياس وقال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، فقال له الآن يا عمر. تحقق الإيمان لما أحب عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل عمر حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه اعلى من حبه لنفسه. ومن منا يملك ذلك؟ ومن منا يفعل ذلك؟ من منا يا جماعه يفعل او يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما يحب اباه وامه واخته واصحابه؟ مين؟ اللي تعرف عليه صح؟ ان تخيلوا كده عثمان في الحديبيه، وطبعا قصص كثير جدا في حب نوع صلاه، لكن عايز اقول لك يعني ان عثمان في الحديبيه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفير قال له روح كلم قريش، وقريش منع ان هو اصلا يعدي عشان راح يعمل عمره هو والصحابه وهيجي معانا في السيره. فعثمان يذهب الى الحديبيه، يذهب الى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الحديبيه هو واصحابه، فيغيب عثمان. ثم يشاع شاع ان عثمان قد قتل، فيبيع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. ثم ياتي عثمان، يعني طلعت اشاعه كده ده ايه حد ايه عثمان مات، فالصحابه قالوا مات ازاي؟ احنا لازم نروح نجيبه، مش هينفع بيعه بيعه الرضوان على ايه على الموت. ثم جاء عثمان، فلما جاء عثمان قالوا هنيئا لك طفت من البيت. قالوا يا بختك طفت بالبيت واحنا عليهم مش عارفين نطوف بالبيت. فقال والله يا ولدت سنه ما كنت اطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم انا اطوف ونبع صلى الله عليه وسلم والله ما يحصل هذا حول حول حول كانوا دول بيطوف كانوا سبع اشواط وهو اصلا هو داخل مكه امن. طلحه لما اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 11 رجل من الانصار، 11 واحد قتل طلحه بن عبيد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينصرني؟ في فرق جماعه بين اتباع وانصار، في ناس اتباع للدين وفي ناس انصار للدين. اتباع للدين على اللي سقف يعني الدين حلو الدين جميل تمام طيب، في ناس بتشيل دين. كان يبحث عن أتباع الدين، لا كان يبحث عن أنصار الدين، كان يبحث عن من يحملون الدين. طلحة بن عبيد الله وهو في أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم وتدرب وضعيته ويجتمع 11 رجل حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفيني، فينطلق احدهم فيقوم فيقاتل فيقتل، ثم ياتي الثاني ثم الثالث، 11 واحد يتقتلوا قدامه. فيخرج طلحه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، مجروح يحمله على كتفه، ثم يصعد به الى الجبل، ثم ينزل فيقاتل، ثم يصعد يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه فيصعد به درجه، ثم ينزل فيقاتل. ويعرض نفسه للقتال ويعرض نفسه للقتل. لماذا؟ لانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى صديق الهجره وهو يهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي وقتا عن يمينه وقتا عن شماله وقتا من امامه وقتا من خلفه، فيسال في ذلك قال حتى لا ياتي سهل فيصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وينام في الغار فيضع يده على فوهة او على حفره في الغار، ويده اخرى على فجوة في حائل الغار، ورسله على جزء مفتوح في الغار حتى لا تخرج حية ولا عقرة، فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ليه؟ إنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل إحنا عندنا استدلال أن هقول نتأنسى للنبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلق عليه حتى نحبه، وحب نوع سلام، مش حب نوع سلام ده مش حاجة هتقوي دينك، ده حاجة تقوي دينك. يعني أنت لا يزول لك دين حتى تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذه الشهادة إلا عن حب. يعني ما ينفعش واحد مسلم ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، والحب مش كلام، يعني حب مش أغنية غنية وواحد قاعد على المي وده حب، لا لا لا، الحب أفعال، الحب بس وتحيط من أهداف دراسة دين النبي صلى الله عليه وسلم فهم الدين. من ذا نظر بقى دين كل واحد يفهمه في دماغه، لأن أصلا تعرض إن بقى هناك كثير من الدعاوى وكثير من الفتن وكثير من البلاءات وكثير من يتكلمون ولا في الدين، ثم أنت لا تجد أي دين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفك ما هو الدين، كيف بدأ هذا الدين؟ إنها قصة بناء إنسان، إنها قصة بناء حضارة، إنها قصة بناء أمة، إنها قصة إنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور، إنها قصة صراع الحق مع الباطل، إنها قصة عبودية، قصة تحقيق العبودية، أعلى درجات العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم مع أعلى الخلق، لما خلق الله آدم أخرج الله سبحانه وتعالى، قال أخرج الله سبحانه وتعالى نسل آدم قدامه كده، مسح الله على ظهر آدم، ثم أخرج من ظهر آدم نسل آدم، كل بني آدم موجودين. عفيف من سيد ولد آدم، سيد ولد آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا حامل لواء الحامل ولا فخر، أنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، يعني من أول آدم إلى يوم القيامة أجيال وراء أجيال تتعاقب على هذه الأرض، نفس الأرض. سيد الأولين والآخرين هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك عظيم من العلماء يستحق أن تدرس سيرته لأنه أمثل تأثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أعظم تاريخ وأحدث أعظم تأثير. أقول إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء بأن ينزلوا تحت لوائه في الدنيا والآخرة. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما جاءتهم كتاب وحكمة، ثم جاءهم رسول مصدقهم إلى معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك الناس؟ قالوا أقرنا. قال فاشهدوا أنا معكم على الشهيد. الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. خير كده 124 ألف نبي، الله أعلم وحسب ما يجعل المسألات. يعني مش بس عادية، ده دول اللي اصطفاهم فيهم، ده دول اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة. ومع ذلك كل نبي يبعث ربنا سبحانه وتعالى ياخذ عليه العهد إن بعث محمد فإنه عليك أن تتبع. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه أعظم خلق الله، لأنه أحب خلق الله من الله، لأنه رجل استطاع بعزيمة الماضية أن يهدم الشيطان في عقل داره، أنه رجل بدأ وحده وما مات هذا الرجل حتى تحقق كل أوامر الله، ولا أمر من أمر الله سبحانه وتعالى لم يحققه النبي صلى الله عليه وسلم، وحققه في أعلى درجات، حقق أعلى درجات العبودية. الله يقول لو كان موسى حيا لما سعته إلى أن يتبعه، في آخر زمان ينزل عيسى فيكسر الصليب ويضع جزية، في آخر رواية ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون. العلماء يقولوا ولما صلى الله عليه وسلم قال ما كان محمد نبا أحد إلا جاءه ملاك من صلى الله وخاتم النبيين، ثم ينزل عيسى في آخر الزمان. يقولوا هو عيسى بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينبأ أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ينزل عيسى عليه السلام فإنه سيتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طب سيتبع الشريعة منين يضع الجزية ويكسر الصليب؟ مش الجزية دي مشروعة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق حتى يعطوا الجزية عيانا وهم صاغرون. يقول لك أنه يضع الجزية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شرع وضع الجزية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الجزية أمر مؤقت حتى نزول عيسى عليه السلام. وضع الجزية معناه أنه واحد يأخذ الجزية ليه؟ تفتكروا ليه؟ لأنه لم يقبل إلا الإسلام، يعني ما عادش في حاجة تانية، يا إسلام يا قتال. يعني عيسى عليه السلام لن ينزل إلا إما أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تقاتلوا، ما عادش في جزية، خلص انتهى هذا التأخير، هذه التشريع. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم إبراز لتصورات الحياة، أن تتعلم كيف تقول وكيف تعمل وكيف تتعامل مع الجيران وكيف تكون زوجة ناجحة وكيف تكون مربيا وكيف تكون داعيا كيف تكون أب وكيف تكون ابن كيف تكون رئيس كيف تكون جندي كيف تكون معلم وقائد. انك انت لما تشوف كده النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها لنا، اخرج النبي صلى الله عليه وسلم صديق وفاروق وحيي عالم بالقضاء وعالم بالفرائض ومجاهد وقائد فذ، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ اللي كيف تعامل، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم نفوس الخلق حتى اصبح هؤلاء قاده، حتى اصبح كل واحد من هؤلاء من العظماء. كيف أصبح عمر عبقري كما قال صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا ينزع نزع عمر؟ كيف أصبح عمر ملهما محدثا؟ كيف أصبح خالد بن الوليد سيف الله؟ كيف أصبح ابن مسعود عالم بالقرآن هذا العلم حتى أن ابن مسعود يغير بلاد وحده، يقعد في مكان البلد بتغير، البلد بتتفتح، مين اللي بيفتحها؟ ابن مسعود. يعمل ايه؟ يعد الجامع، يعلم الناس الوحي. كيف تهيئ هؤلاء؟ هذا نعلمه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول يا جماعه كانوا مسلمين، دول كانوا كفار، يعني اشد انواع الكفر. يعني هيجي في معانا في قصص الاسلام، قصص اسلام الصحابه، انه لما جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجه كانت تقف بجانب زوجها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصه انه راى جبريل وراى ملك له 600 جناح واقترب منه وشده شده وارادت المراه أن تقتفي هذه الأثار، عايز تعرف هو كان صح ولا غلط. فذهبت إلى أكثر من واحد، ذهبت إلى راهب بجانب مكة فسألته عن الناموس، سألته عن جبريل، فقال قدوس القدوس وما بالكم يا عرب بهذا الناموس في بلد يعبد فيها الأوثان، انتم مالكم انتم اصلا؟ لا وانتم كيبوا سيد جبريل عندكم، جبريل بقى امين السماء امين الوحي، والعرب يعبدون الاوثان والاصنام. فقال قدوس القدوس وما بالكم ايها العرب تاتون بسيره الناموس وانتم تعبدون الاوثان، انتم عارفين جبريل من ايه؟ جبتوه من ايه؟ وهي تبحث عن وصفات هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى وجهه الاول، ثم قالت له او قصد عليه القصه. شال العرب كانوا مشد الناس كفرا، العرب يا جماعه في غايه الضياع قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، في غايه الجهاله، في جاهليه الجهلاء. ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليغير وجه العالم. فدراسة الفسيطة تصبح تصورات الإنسان، تصوراته في العلاقة بالمادة، تصوراته في العلاقة بالحياة، تصوراته في العلاقة بالزوجة والأولاد. العرب كان قبل الإسلام ما كانش عندهم قيمة للمرأة، مش يعني المرأة دي بالنسبة لهم كانت إيه؟ يعني حاجة كده زي كرسي ملهاش أي قيمة. الراجل بيتجوز واحدة يموت يقول لك ما حدش يجي ناحيه ابنه يتجوزها، هي يا ابني بس كانوا بيعملوا كده فعلا، ابني يتجوزها كده ولا يستطيع احد ان يقف له. ليه؟ ده عادي، كان الناس يتزوجون على ارائهم واهوائهم، كان في يعني اربع طرق للزواج، ثلاثه منهم زنا، وكان ده معتبر عادي. واحد يقول له برضه روحي شوفي اي حد يجمعك، ولما ايه لما تخلفي بايه بتعالي، ده عادي، ده عادي، ده مش مشكله، ده عادي. كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم حياته الاجتماعيه؟ كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم حياته الاقتصاديه التي كانت مبنيه على جبر كما نحن الان؟ كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم الحب؟ كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم علاقاتهم مع بعضهم البعض؟ اللي كانوا ياكل القوي والضعيف، كيف اقام النبي صلى الله عليه وسلم امر الله؟ كيف اقام الدين؟ كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يخافون لربهم؟ كيف اقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود بين يدي ربهم؟ كيف ضحى هؤلاء؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك إصلاح التصورات، تصورات الحياة، تعيش ليه؟ تعلمك أنت فين؟ وموقعك فين؟ وموقفك في هذا الكون؟ وعلاقتك بربك؟ وتعريفات، إعادة التعريفات لك، تعريفات صحيحة، تعريفات حق الله. إحنا عندنا في المجتمع اللي إحنا فيه اللي بيجيب نتيجه حلوه بيقول لك ده ناجح حتى لو كان كافر، اللي بيجيب جون ده اسمه نجم حتى لو كان كافر. احنا معاييرنا اختلفت، المواليه هتبقى قائده، تشتغل في بنك هتبقى ايه؟ هتبقى قائد، هتبقى محافظ، هتبقى رئيس. ليه؟ اصلها معايير ضايعه. فكيف يعيد القران وتعيد سيره النبي صلى الله عليه وسلم لك معايير الحياه؟ لو قيل لهم لا تشرك بالله قالوا انما نحن مصلحون. سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعيد الميزان، تعيد اصلاح التصورات، تعيد إصلاح الحياة، تعيد فهم الدين في أمة أريد لها أن يندثر الدين في قلوب أتباعها. الناس يعني أقول لك ممكن تكون عارفة عن لعيبة الكورة أكثر ما عارفة عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لواحد كده أقول له اسم الله وعسامه الكامل إيه؟ تعرف كيف؟ أربع أسماء لاسم الله وعسامه. أربع ألقاب أربع معدود. لكن أقول له مثلا تعرف كيف في المغني المصري الفلاني؟ فلان جاب كم مرة كم جول في كم ماتش؟ ايوه حتى ايه بص بيقول قول له سمع اغنية كذا يغني ورقص. اقول له حتى 10 اسماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء 10 مش مش طب اسماء الخلفاء الراشدين هتجد كلام ده بقى غريب قوي بقى غريب. اسماء الاربعه الراشدين بقى غريب. أسماء العشرة المرشدين بالجنة بقى جميل. أسماء القادة بقى جميل. الله سبحانه وتعالى ارتضى للمسلمين أن يكون لهم أسوة وقدوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتضى للمسلمين أن يكون لهم قدوتين وأن يستنوا به الأربعة. يعني ربنا سبحانه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لذكر الله كثيرا. يبقى أنت أسوتك مين؟ صوتك مين؟ هي دي بقت محتاجة يا جماعة ان احنا نتكلم فيها. يعني دي محتاجة ان احنا نتكلم فيها. ان اقول صوتك طبعا السلام دي بقت محتاجة يا موسى نتكلم فيها ولا لعيب كورة ولا ممثل ولا مغني ولا واحد مشهور غني ولا واحد احدث امر من امور الدنيا. مين الاسوة؟ مين القدوة؟ مين اللي انت بتتشبه بيه؟ مين اللي انت عايز تعيش زيه؟ مين اللي انت بتفرح لما تسمع اسمه؟ مين اللي انت نفسك تبقى معاه؟ مين اللي تعتز بيه؟ بتعتز بانتمائك له؟ بتعتز بانك انت بتقلده؟ مين اللي انت في قلبك له توقير؟ انك بتوقره بتعظمه بتجعل مقامه في قلبك من اعلى المقامات. انك انت لما تسال نفسك سؤال هو انا بقوا عظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انا بقوا وقر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه ولا كلام؟ سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها الاخلاق في زمن طاعه فيها. كلمة ضاعت دي ضاعت يعني بس حط تحتها 500 خط ضاعت فيه الأخلاق. انك تجد الابن يشتم أباه. انك تجد العادل عقوق. انك تجد الزوجة تشتم زوجها. فعال بقى موضوع بسيط عادي. انك تجد الجار الاصل فيه نموذج. يعني الاصل ان الجار ايه؟ عادي انت مش عارف تنام من جارك والزباله موجوده قدام الباب بقى ده طبيعي. ان انت تقول لي جار يفكر في جاره ده انت بتتكلم في كلام بعيد قوي. انت تتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته. كيف كان صلى الله عليه وسلم رفيقا قويا حازما. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما معطاء. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو في نفسه يضم على بطنه حجر من الجوع. كيف كان صلى الله عليه وسلم يفعل ما يؤمن به. كيف كان صلى الله عليه وسلم زاهدا ورعا. كيف كان صلى الله عليه وسلم متواضعا طيعا. كيف كان صلى الله عليه وسلم اهلنا لينا. كيف كان صلى الله عليه وسلم شجاعا قويا. كنا اذا اشتد الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقضي واحد ان يشد الوطيس ان يظهر امام العدل. كيف كان صلى الله عليه وسلم لقيقا لينا مع النساء. شديدا قويا غليظا مصارعا مع الاعداء. كيف كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالاطفال، وكيف كان صلى الله عليه وسلم مربيا بالاطفال. انك انت هتشوف نموذج انت عرض وشفته في حياتك، ان كل من تتخيل في هذه الدنيا ان له سر سترى النبي صلى الله عليه وسلم اسبق واعلى منه في اعلى درجات مكارم الاخلاق، بل انه بعث ليدمر مكارم الاخلاق. وشوف بقى معايير الاخلاق، ترى حسن العهد، ترى الابتسامه، ترى الصفح، ترى العفو، ترى التواضع، ترى البذل والانفاق مع الاعداء قبل الاصدقاء، مع البعيد قبل القريب. تجد حفظ مقامات الناس، تجد معامله ارقى ما تكون، معامله حقيقه هي ليست موجوده الا في الكتب، الا قليلا، الا ما نزل. نتعلم من سيره النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق، ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحسن خلق، ازاي ده كان واضح جدا عند الصحابه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يجيب الناس ياكلهم، وبعد كده يجيب الناس ويديهم وينفق عليهم، وبعد كده يجيب الناس ويعطيهم ويقول له قلب هذا، وتاخذ الجميع بيده فيمشي بها في شوارع المدينه. عمو لو سمحت تعالى معايا بس نعمل مشوار هنا، ثم اخدها من ايديه واحد يروح يمشي بيها جاريه تطلع سياره يمشي معاها لحد ما يقضي حاجتها ثم يعود. ايه ده؟ هو فاضي يعمل ده؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزيار؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القاده؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتنازعين في القضاء؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤساء الدول في السياسه؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ابا وزوجا مع زوجات كثيره؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي حاله؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك؟ في وقت القتال؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه؟ في اعتكافه؟ في صلاته؟ في صيامه؟ في ذكره؟ في دعائه؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك الدين، تعلمك أخلاق الدين، تعلمك العبادات، تعلمك التصورات الصحيحة، ثم تعلمك الخروج من الدين. إن أنت ونحن في تيه مضى عليه سنين طويلة، كيف تخرج كفر من ظلمات الدين إلى نور الهدى؟ كيف تدرك؟ كيف تفهم؟ كيف تعلم؟ كيف تقيم الدين؟ هذه ايضا مراحل وتدريج. يعني اللي يتخيل يا جماعه ان هو هيقدر ان هو يعمل حاجه بعيد عن سيدنا صلى الله، هو مش فاهم. سيره النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك كيف خطوات البناء. ما هي خطوات البناء؟ وما مراحلها؟ تتعلم فيها الصف، تعرف فيها انت فين، الامه فين، والمرحله دي اللي جايه بعدها ايه، تفهم فيها انت وضعك فين، والامه وضعها فين، والافراد والمجموعات وضعها فين، تفهم الخلل فين. لانك انت تفهم الصح فين، يقول لك انا عايز اشخص اساله هو انت عارف الصح الاول عشان تعرف الغلط، قبل ما بتقيس علم الأبراج بلد الزعيم، قبل ما بتقيسوا علم الأبراج بتقيسوا علم وظائف الأعضاء. يعني في فيزيولوجي وفي باثولوجي. الفيزيولوجي ده اللي هو ايه؟ اللي هو علم وظائف الأعضاء، يقول لك العين بتشتغل بالطريقة الفلانية، الودن بتسمع بالطريقة الفلانية، القلب عضو بيشتغل بالطريقة الفلانية. لو أنت فهمت الصح لما يقول لك بقى علم الأبراج هتعرف إن ده مرض. طب انت لو درست الامراض انت مش عارف الصح هيحصل ايه؟ هيتعامل على ان المرض هو صح والصح هو المرض، هيحصل ضلال. هو ده اللي احنا بنعيشه في تصوراتنا الحياتيه، ان احنا ما قدرنا جزء من حياته اللي بدلنا موسسة بدلنا احنا مش مسؤولين عنه احنا مناش العصر احنا ايه احنا اتباع بنعمل ايه بنزقف اللعبة كونوا انصار ولا تكونوا مجرد مشاهدين ولا تكونوا مجرد متابعين اعملوا الدين اقيموا الدين ولوا وجوهكم شطر الدين اقيموا وجوهكم للدين اقيموا وجهك للدين اقيموا وجوهكم عند كل مسجد تعلموا دينكم واحملوه وتحملوه ولا تكونوا كما كانت بني اسرائيل حمل التوراة ثم لم يحملوه ولا كما ان الحمار يحمل الحجارة السيرة فهم للقرآن دلوقتي القرآن كم سورة؟ كم سورة؟ 114 سورة كم جزء؟ 30 جزء القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع يعني من الجمع مقطعة مفرقة نزل في أحداث مختلفة يعني في موقف المواقف في الغال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بضيق فنزل عليه الوحي بآيات معينة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة وفي مشكلة فنزل عليه آيات معينة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحكم بين الناس وفي نزاع ومش عارف يعمل إيه النزاع ده في طرف منه يهودي وطرف منه مسلم نزل عليه آيات معينة فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه كان يصنع القرآن يمشي على الأرض فإذا أردت أن تفهم كتاب الله إذا أردت أن تفهم الوحي فإنك لن تستطيع أن تفهم الوحي إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده العلماء عبروا العصور بيألفوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه يفهم الوحي منين؟ يعني هيفهم هيفهم قال عمران نزلت انت فين هيفهمها ازاي تشك ان اسباب نزول الايات والواقع الذي نزلت فيه الايات من اعلى طرق فهم الايات يعني لو انت عايز تفهم ايه هتفهم الايه دي في مكه ولا في المدينه في مكه مكه مكه الواقع الواقع ايه واقع استضعاف ونوع اصلا عشان استضعاف وبعد كده بقى في واقع تاني واقع تمكين الآية نزلت في مكة في واقع استضعاف يعني هم كانوا خايفين الإحساس اللي كان عندهم كان خوف الإحساس اللي كان عندهم كان مش عارفين يصلوا كان الإحساس اللي عندهم مش عارفين يجتمعوا لأجل الدين مش عارفين يقيموا جمعة مش عارفين يقيموا أعمال الدين الجماعية والاجتماعية في هذا الوقت نزلت هذه الآيات لما أنت تتلقى هذه الآيات بهذه النفسية هتفهم مراد الله منك إيه في واقع التمكين واقع العزة وتفاجئ ان هي بتقول لك اصبر اصبر عليه طب قال استضعاف اصبر ماشي هصبر على الاستضعاف لكن انا في مكة في المدينة اصبر عليه اصبر على الطاعة اصبر على إقامة الأمر اصبر على عدوي اصبره وصابره ورابطه يعني عمران اذا في المدينة هتفهم هنا الصبر المقصود بايه وهنا الصبر المقصود بايه هنا الصبر على مواجهة الفساد وهنا الصبر على تحمل الأذى إن مش كله صبر زي واحد يقول لك اصبر اصبر على أنها صبر اصبر على التغيير اصبر على إقامة الحق اصبر على دعوة الناس إلى الحق اصبر على قول الحق كما أنك تصبر على أخلاق الله سبحانه وتعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى نموذج بشر عبو العصور يعني لو انت عندك نموذج اعلى من كده قدمه اعلى نموذج بشري عبر العصور ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون سيد العالمين وقضاه الله سبحانه وتعالى ليحمي لواء الثناء على الله يوم القيامه ان لو احنا قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس شكرا لله يا جميله قوي عارف لما الله أثنى على أيوب وأثنى على داود وقال نعم العبد إنه أواب إنك أنت لما الله سبحانه وتعالى أثنى على نوح عليه السلام أثنى على نوح عليه السلام بإيه؟ لأنه محب وأحلى لأنهم أحملوا خلق الله إلى الله، إنه محدش كده زيه في حد. يعني واحد بيذكر ربنا وبيشكر ربنا في كل وقت، في كل وقت يقول الحمد لله، في كل مشاعره يقول الحمد لله، هو يستشعر نعمة الله عليه. أعظم النعمة نعمة البداية، أعظم نعمة نعمة الدين. الأحسن أنك تكون متدين وعندك بعض المشاكل والسلبيات الدنيوية، ولا تكون فاسد وتكون آمن ومطمئن. أيهما أفضل؟ نعمة الدين تروح ونعمة الدنيا تروح، الاثنين حلوين. وليه ما يبقاش الاثنين يا عم؟ انا بقول لك ايهما افضل؟ انا بقول لك ايهما افضل عند التعاون، ترجع بالشات والبعيد ام ترجع لرسول الله؟ ترجع بايه؟ قول. لو قدامك انك انت تاخد غنم وابل وفلوس وحيويات وسيارات ودينك يضيع، او انك يبقى معاك نعمة سلام وتبقى معاكش حاجة من دول خالص، ولا شاي ولا بعيد. كلمة اللي تقول عليها تنسير عنها. انت حاضر فكر. قال ما تلزون ان يرجع الناس للشات والبعيد وترجعون انتم برسول الله. اختار. هي اختيارات حياة. اختار الدين ولا اختار الشاي والبعيد. دنيا. فلوس. عمارات. نساء. زينة. مناصب. أركاب. اختار ايه؟ قالوا وفينا برسول الله القسم. احنا يبقى حياتنا للاسف كده نوع سلام. لا طبعا نرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم. راجح البيع اللي مين كسبان؟ واحد قال لهم انا هاجي عشان انا مع نوع سلام. صهيب، صهيب عشان يهاجر كان دفع ثمن هجرته. عارفين طبعا دفع ثمن هجرته ايه؟ كل سيوته. تخيل كده واحد عنده سبع عربيات كلها فيها حمولة ذهب، كان عنده سبع جمال محملة بالبضائع والذهب، هو بيهاجر يروح البيت خدوه والأرض خدوه، سيبوني حتى هياخد حقه ويطلع. قالوا لا لا لا، والجمال دي تقف. فممكن يعمل ايه؟ يقول يا عم عدينا. اقول لكم انا من مستضعفين. فانا مش قادر اعمل ايه؟ مش قادر اروح فين؟ يا عيني غلبان. لكنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. خديجه اسلمت ازاي؟ يعني ايه الدليل الذي به اسلمت خديجه؟ يعني النبي اقنع خديجه ان هو نبي ازاي؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بالله عليك قول لي. بالاخلاق. اخلاق قبل ما اعتبرها. بس هي قالت لك ده صادق. مش محتاجه دليل اصلا. قال هو صادق. بس كده. مش أدلة عقلية وأدلة شرعية وأدلة حسية وأدلة مادية وخارق لعادات ومعجزات وآيات. مفيش خالص. مش أقبال السابقين وأقبال اللاحقين ومستقبل مفيش. فقط أنه قال فهو صادق. صديق أسلم إزاي؟ كانوا أصحاب عقول. قال ما من أحد كلمته عن الإسلام إلا ولا سعد. طب ايه الدليل على انك نبي؟ طب قول لي كده. طب الكلام ده غريب. طب الكلام ده نفهمه ازاي؟ الا في الصديق ما دلهاش. قال له احقا تزعم انك تكفي اهل مكه وتسب الهتهم وتسفيها؟ فقال والله انه لحق واني رسول الله اليكم. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. بس كده. ابو بكر محتاجش حاجه ثانيه معاه. محتاجش يقول له طب انا برضو عارفه من زمان يديني اي حاجه يعني احس كده ان انا عقلي طلع لفوق. مفيش. سمع الحق فاتبع دون اي دليل الا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه يعلم انه على كده. ابن خلدون استدل على دلائل النبوه بالعصر، قال لك من دلائل النبوه العصر. مش فاهم يعني، انا مش فاهم ايه فين مين فين يعني العصمه دليل انه هو يقول لك لانه منزه عن الرذائل، وكان كل من عرفه قبل ذلك يعرف انه منزه عن الرذائل. اي عالم ليس القادم ان شاء الله قدر الله لنا ان زي ما كان قبل البعث كان منزه عن الرذائل، كان يشعر بخوف. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكبر كان الدين لن يتم إيمانك إلا بها. أنت ستحاسب على الدين. ففي الأسئلة المجملات اللي في القول قبل ما نتسأل يوم الأيام على المحاصيل، نتسأل في القول على ثلاث حاجات. إيه هما؟ إيه هما؟ مين فريقك؟ شجع مين؟ كليتك إيه؟ معك كام؟ خلص سأل مصري ولا أمريكي؟ مصبوعة في إيه؟ سألت دماغ إيه؟ مش كامش خلص. سأل على حاجة من يرد؟ ما دينه؟ ما النبي الذي يعتبر؟ تضع مين؟ ستعلق يوم القيامة على النبي صلى الله عليه وسلم ومصيبة ومصيبتان. يا ويلاه أن نقف يوم القيامة، نقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحشر يوم القيامة أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم صفوف. هذه أمة فضلت، كنتم خير أمة. ليه كنتم خير أمة في وسط الناس؟ لأنكم تحملون نفس الهم الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ابن هريرة كما رواه البخاري: خير أمة في وسط الناس تلك الأمة التي أخرجت الناس من الظلام إلى النور، الذي كانوا يسوقون الناس إلى الحق سوقا. ده أخبار المصلين. الناس مش عايزة تسمع، وأنت مصمم تسمع. هكذا أصبحت خير أمة. أكثر الناس يوم القيامة يرضى الله عنه عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنت تبي سيدنا وسلم تتعرض عن معاذ من حيث ذلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تشرح ينشرح صدري وتفرح بأنك تقول تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا من دراسة السيرة من نوايا دراسة السيرة ان احنا نكتب من السبعة على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من اكثر من السبعة على النبي صلى الله عليه وسلم. طلع من الاول صلى الله عليه وسلم ادخل ما من ذكر دليله ولم يصلي عليه وسلم حج ما صليش صلى الله عليه وسلم. تعوذ بقول نقول للنبي تقول ايه؟ تقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. بجد؟ بجد؟ كل ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. كل ما تكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله ما أهمك. والناس اللي زي الناس اللي كان عندها عندها فوجئة تفهم الكلام ده، يكفيك الله ما أهمك. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نقول إيه؟ إيه؟ من نوايا دراسة السيرة دي كتير من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان انت يوم القيامة هتتفاجئ ان اكثر الناس دخولا الجنة هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نوح صلى الله عليه وسلم قال: اني لا ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال انه عود عليه اهل الجنة، وانه قال: اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. 124,000 نبي، أمم وراء أمم، أمم وراء أمم، أجيال مليارات البشر. ثم عند دخول الجنة تفاجأ أن ربع أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الله أكبر، ربعهم ده كتير قوي. يعني المفروض إن احنا نثبتنا لو بالطبيعة كده لما نثبتنا على كم؟ واحد على 124,000، واحد على 315 رسول دم غفير من الرسل. فقال أما تلقون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر. فقال أما تلقون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ نصف أهل الجنة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة مميزة على غيرها بالدعوة إلى الله، لأن هذه الأمة مميزة على غيرها بحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة مميزة على غيرها بأنها كلها مكلفة بإقامة الدين. الدين مش دين مؤسسة، الدين مش دين دولة، الدين مش دين جامع الأزهر، الدين مش دين وزارة أوقاف، الدين دين المسلمين. الدين ينتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة جيل عن جيل. علماء يلمسون لطلبة، وطلبة يلمسون لعلماء، حتى يتم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. إن هذه الأمة أمة تحمل دين، تحمل الخير والبركات، تحمل الوحي والنور والهدى للعالمين. من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرتب بالثقلين، يعني هو أصلاً كان يخاطب إيه؟ كان يخاطب إيه؟ الإنس والجن. يعني زي ما كان بيروح يدعو المسلمين كان بيروح يدعو إيه؟ الجن. في سورة القرآن اسمها سورة الجن، يروح للجن العفاريت يدعوهم إلى الله. كل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآن العجب. إيه اللي بيتقال ده؟ عارفين لما سُئل أحدنا من الوليد سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عليه لحلاوة وإن أسفله لمغضب وإن أعلاه لمسرف وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إن الكلام ده مختلف. لما أبو ذر أراد أن يسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أخوه زوانيف وكان شاعرا، فلما اهتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد علمت الشعر، والله ما هذا بالشعر، ولقد وسدته على لحوم الشعر، والله ما هذا بالشعر. قال له ما فيش ولا بيت يركب ده بالشعر، ده لا قصيده ولا نثر ولا مقاله ولا كتاب، هذا مختلف. تزوج ايات، هذا معجز. لما الاصمعي مر على الجريه تتكلم فاعجب الاصمعي بالنصح هذه الجريه، لا ده كلام كبير نصيحة أوي، تعرفي تسمعي معاني في جمل بسيطة. فقالت أنا قرأت القرآن، قلت له كلمة نصيحة، طب اقرأ القرآن وأنت تعرف الفصاحة. قالت أنا قرأت القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع الله بين أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين في آية واحدة. طب انت فكرة وانت تشوف كيف جمع الله بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. والأصمعي من هو الأصمعي في لغة العرب؟ شاهد أن دراسة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ديني نختار دين الله سبحانه، نختار دين الله سبحانه وتعالى، إيمانا يزداد في قلوبنا، تصورات، عقيدة، خطوات، تدريج، معارف في عبودية الله سبحانه وتعالى. إنك أنت كيف تعمل في مقامات العبودية؟ كيف تتدرج في مدارج التاركين؟ كيف تصبر على طاعات المحسنين. كيف تكون على مراد الله سبحانه وتعالى؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة أبو زيد الهلال، يعني مش قصة والله جميلة وزريفة وإحنا مستفيد، إنما علم، علم نحن متعبدون به. يعني أنت بتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بأنك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله سبحانه وتعالى وفق مراد الله سبحانه وتعالى. اللي هو إيه مراد الله سبحانه وتعالى؟ اللي هو ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال أسوة حسنة النبي عليه السلام، وقال النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله على الأنبياء فبهداهم اقتدي. إن أنت ممكن تقتدي بالأنبياء، ربنا أمر النبي عليه السلام يقتدي بالأنبياء، وأمرنا إن إحنا نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام أراد أن يعطينا قدوة، وقال عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإحنا أمرنا إن إحنا نتبع سنة الأربعة، لكن لا نقتدي إلا به أبي بكر وعمر، ولا نأتدي إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته. يعني واحد لبس الكل صور كما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أحسن. لو واحد دخل الباب أو لبس ثيابه في اليمين يأخذ عليه أحسن. إنه يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته، إن الوحيد اللي تأتسي به في كل أموره هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ثم لا يغيره. يعني انت ممكن تشوف ممكن وتعمل ده ايه؟ انت ضعيف تتكلم مش عارف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لازم يغيره، لازم يقول، يقول لك لانه اذا ترك الممكن اعتبره الناس اباحي. فكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس في مكان فيه ممكن. عشان كده أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ الشيطان. يا جماعة الشيطان أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما تمثل الشيطان في سورة بني آدم لقتل أحد مثل ما تمثل في سورة بني آدم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وما وسوس الشيطان لأحد بقتل أحد مثل ما وسوس لجميع عداء النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان معاه ميزة مش مع بني آدم المؤمنين، اللي هو إيه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن عدوك يراكم أنت لا تراه. الشيطان حاول يستعمل كل الإمكانات اللي معاه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قولي هذا وأكبر على الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإثم في الشيء جمع الشيء ثم الى الرسول يطلع الثالث وكروه السبت وكذا مقصود. فاسال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدا على هذه الامه ومغشيهم شرجيرا ومغشيهم برحمه الله سبحانه وتعالى ومدين لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم امر الله هذه الامه ان تؤمنوا به، فقالوا: تؤمنوا بالله ورسوله ولا يصح ذكر إيمان حتى الأشد. في الأدب يقول أشد الأمان محمد رسول الله. إن الله قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه، فلا يصح الإسلام الرجل حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعزيرون، يعني تعزيرون، تعزيوه يعني تؤيدوه تنصروه. إن من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، من ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي عايز يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يطبقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصر النبي صلى الله عليه وسلم. يوم تيمية لبي رجل جاء رجل يوما في السوق يسوق النبي صلى الله عليه وسلم فقام فرض به ماذا في ذلك؟ عملت خناقة في السوق، قال لك لما شلوه ودوه فين؟ سيك سيك سيك. وفي السجن السجان عمل فيه ايه؟ ضرب. فيقول شيخ الإسلام وأجمل يوم ضيوف الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمل يوم عندي في حياتي يوم أنا ضربت عشان كنت بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سجن لأجل أنه ضرب اليهودي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. تعذبونه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذبوه، لتنصروه، لتؤيدوه. وإذا كان الرجل يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بأن ينصره ويتبع أمره، فإنه بعد مماته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامتها بين الناس في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها، فالله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن أي حاجة نوع صنف قالها خدها، خدها وبس، خدها واعملها وما جادلش كبير. وما أتاكم الرسول فخذوه، خذوه استسلاما، خذوه قيادة، خذوه طاعة، وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الحاجة اللي نوع صنف ما تعملهاش ما تعملهاش. أما تسمعش موسيقى يبقى تسمعش موسيقى، أما تنظرش المتفرجات يبقى تنظرش المتفرجات، ومن هاكم عنه فانتهوا. أبو بكر ومن هو أبو بكر؟ أبو بكر صديق لو أنا يعني رضي الله عنه، وما يعني أهداه من نعمة ترشد إلا بتضاء وجه ربي الأعظم ولا سوف يرضى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه أنا هاجي أبو بكر ثاني اثنين صاحبه الذي اصطفاه الله ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يخاف أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر واحد أمر نوع سلام، قال إني أخاف أن أفعل شيئا أفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأضل. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إني خايف أن هو يصيب قال عن أمر نوع صلاح فيحصل إيه؟ فيؤذن في دينه أو يصيبه يصيبه إيه؟ عذاب. إن يعذب مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم نرجى واحده. لك أن تتخيل مقدار وتعذبوه. تعذبوه يعني إيه؟ تنصروه، تؤيدوه، وتوقفوا يعني توقفوا يعني توقفوا نوع سلام من كل انواع التوقيف وحفظ الفضل والمكان يكون من الناس النبي صلى الله عليه وسلم. انك لا تدفع صوره فوق صوره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفع صوره فوق صوره سنه النبي صلى الله عليه وسلم. التوقيع اسم جامع لكل ما فيه سكينة ومطمئنة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم جامع للإجلال والإكرام، أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بتكريم وتشريف وتعظيم، وكل ما لا يخرج عن حد الوقار. إنك ما ينفعش تقول محمد خير، تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ما ينفعش إنك أنت تدعو رسول كدعاء بعضكم بعض، انك انت لما تيجي تتكلم تقول ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك توقع الكلام اللي هو صلى الله عليه وسلم. اما عباس يقول سيد اصحابي فقالوا قال وهاتي عمر، يقول له ابن عباس مش عارف حديث يعني، يقول لاصحابه حديث، فقال والله لو بكر يا اخي، قال والله ان وجهك تنزل عليكم حجاره من السماء. قال لكم انتوا واقفين دلوقتي هيجي لكم حجر في نص البحر. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قال وكيل قال وكيل وعمر، قال وكيل وعمر. انا بقول لك ان احسن انا يا تقوم انت تقول لك الشيخ فلان قال، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول لك فلان بقول لك بيقول ولم وتحققوه لا تدفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك مقدم ان يكون له مكانه وقيد في قلبك. الله سبحانه وتعالى قال الله ورسوله وسلم منكم فان تنزعتم شيئا فردوه الى الله ورسوله. أنا لو امنا عند النزاع ان نتحاكم الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه الكتاب مهيمنا عليه. يقولوا ان جميع الشرائع المتقدمه نسخت بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم فهم لمراد الله سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه. انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه الكتاب يعني مصدق لايه؟ للتوراه والانجيل بان اعبد الله وحده لا شريك له. وبعدين ايه؟ ومهيمنا عليه يعني نازقا لهذه الكتب. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي القراني لكلام الله سبحانه وتعالى نازل لكل ما سواه. اللي مش هينفع انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يوكل بعمره. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله سبحانه وتعالى نازل لكل الكتب السابقه ومهيمن ايه؟ ومهيمن عليه ليظهره على الدين كله على كل كلام النبي. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده فبعث الله نبيين مبشرين منزلين. كان الناس كفار كانوا امه واحده على الكفر. فبعث الله سبحانه وتعالى جموع الانبياء انبياء ولا انبياء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانا لمعهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس بما اختلف فيه. فكان كل نبي ياتي بكتاب يحكم بين الناس بكلام الله سبحانه وتعالى وشريعه الله التي انزلها في كتابه على قومه. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اي واختلف اليهود والنصارى بعد ذلك في كتبهم فحرفوها. ثم هدى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وامه النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعه الحق. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى. هي ايه؟ الهدى. يبقى من اراد ان يخرج من الضلال الى الهدى فعليه ان يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير الوحي، هي فهم الوحي، هي معايشة الوحي، هي تطبيق الوحي، هي إقامة الشر. لذلك لا ينفك المسلم عن احتياجه الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نحتاج الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم. علماء عبر العصور بيصنفوا في السياسه. واحنا محتاجين ان احنا ندرس عشان كل اللي انا قلته ده وفقه ايضا كثير. انك انت هتتعلم العبادات ازاي؟ يعني صلوا كما رايتموني اصلي. هنصلي ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف نصاب الزكاة ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف احكام المعاملات ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف اخلاقنا ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف نحب ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف اركان الواجبات والشروط والمستحبات ازاي من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف ازاي المباح من المكروه من الحرام من غير سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج من سيره النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الاحتياج الى الطعام والشراب. يعني اكثر من محتاج ناكل، محتاج نجيب فلوس، محتاج نفهم. ليه؟ لانه صلى الله عليه وسلم عدى خلق الانسان انه انسان. في الاسئله التي تاه فيها الفلاسفه وضيعوا فيها الاعمار عارف علينا جاء الإنسان ولا أين سيأتي الإنسان؟ جئت ولا أعلم علينا أتيت ولكني أتيت. أنا أريد مش عارف وجاي منين وراح فين تاني. مش عارف تبدأ فين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن الله خلق الإنسان وخلق ما في الأرض وسخر الإنسان الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سخر لكم ما في السماوات والأرض. ثم أين سينتهي الإنسان؟ أروح فين بعد الموت؟ وأنت إلى ربك المنتهى وأنت إلى ربك المرجع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أنه عبد وأنه ما خلق إلا ليعبد وأن خالقه الله سبحانه وتعالى. علمه حقيقة، علمه حقيقة الهدف من خلقه، علمه من هو ربه، علمه كيف يعبد ربه، علمه كيف يصل إلى ربه وكيف يؤمنه، علمه كيف ينجو من عذابه، علمه كيف يخرج من الفتن. ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنة رسوله. إن في زحمة الفتن أنت تحتاج أن تبحث. ولأنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. أما تعيش وتشوف في الدنيا فتفاجئ الناس مختلفة 500 طائفة وكل طائفة بتاع الدين. كله بتاع الدين. طب أجيب حاجة منين؟ أقعد أدور أحقق مع كل واحد. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من أهل السنة. إن أنت عندما تجد الاختلاف والفتن ابحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم السنة وبه أخي اختلف عن علم كثير. إن علم السنة صنف على طبقات. يعني حديث النبي عليه السلام العلماء جمعوها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجد التاريخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير كتابة التاريخ. زمان كانت الناس اللي بيكتب التاريخ الأقوى وظل ذلك على مر العصور. يعني واحد يعمل حاجة وبعد كده يجيب المؤرخين يكتبوا إيه إنه عمل عكس فيكتب التاريخ الإيه الأقوى حتى وإن كان فاسدا او ظالما او مفسدا مش مهم. المهم ان هو ايه معاه فلوس ومعاه سلطه ويقولهم ايه اكتبوا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يكتبوا الا الوحي فطبق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون الوحي. ثم ادى النبي صلى الله عليه وسلم لهم في كتابه السنه عبد الله بن عمرو العاص والجابر بن زيد ان يكتبوا اشياء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبق العلماء يكتبون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من تصنيف العلماء انهم كانوا يصنفون الاحاديث على المسانيد. يعني المسانيد يعني على الصحابه. يعني يجيب لك كل الاحاديث اللي رواها ابو بكر، كل حديث اللي رواها امه عائشه، كل حديث اللي رواها ابو ذر اسمه ايه اسمه مسند ابو بكر، مسند عائشه. فهو أسند الأحاديث إلى الجو الأعلى اللي هو أعلى إيه؟ أعلى الجو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده تصنيف من تصنيف السنة. أو كما صنف البخاري وأبو داود أنه صنف السنة على الأبواب الفقهية. يعني الطهارة، الإيمان، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. إن يجيب الأحاديث اللي تكلم في الصيام بغض النظر عن الجو، إنما هي كلها في موضوعها موضوع إيه؟ الصيام. فده تبويب فقه او تبويب موضوع. انه مثلا الاموال لابي عبيد ان هو يجمع موضوع واحد من يجد القران والسنه ويجد احاديث الله عليه وسلم كله فيه في موضوع واحد اسمه جزء حديث. يبقى التصنيف في السنه يا اما اجزاء حديثيه يا اما مسانيد يا اما تصنيف ايه فقه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترتيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأحداث التاريخية. يعني من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحد إيه؟ لحد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من أول موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا سنة يذكرها العلماء بتجديد أحداث. فتجد أحيانا على حسب الحدث، يعني أنه ممكن نلاقي في الصلاة في أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يوصل إليه الصلاة الصلاة، هو يوصل الناس بالصلاة في آخر بعد، وأول ما أمر به الناس كان يمون بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصدق. فأحيانا تجد الموضوعات متفرقة، لكن تكذيب الأحداث معلمة تدريج التشريع. من أحيانا تشريعات نزلت فيها تدريج، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول لي والله يقدر على أن يخلق السماوات والأرض في يوم فيكون، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن لكل شيء مقدار، مع أنه سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، لكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فعلم الإنسان التدريج، علم الإنسان أن هناك أشياء قبل أشياء وأشياء بعد أشياء، وكذلك التشريعات، إن في تشريعات نزلت من أعلى لأدنى، في تشريعات من أدنى لأعلى، يعني في تشريع نزل الأول بصورة فيها نوع من أنواع الثقل على الناس ثم خفف، وفي تشريع نزل مخفف ثم تدرج حتى وصل إلى الصورة التي نحن عليها. يعني الصيام مثلا أول ما فرض كانوا يصوموا وما ينفعش إيه؟ ما ينفعش إنهم يجمعوا النساء، فكان يصوم ويكمل الصيام، وكان الرجل يجوز لهم أن يصل الصيام، يعني ممكن يصوم يوم واثنين وثلاثة ما يفطرش، لو عدى وقت الفطار هو وقت الفطار واحد بس، يعني مش من العشاء الفجر يفطر، المغرب الفجر يفطر، هو لو ما عداش لو عدى وقت الفطار ممكن يواصل ثم خفف بعد ذلك. مثلا قيام الليل كان فرض في الأول سنة ثم خفف بعد ذلك. مثلا الأخوة أخى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأنصار كان يتوارثون إقامة المجتمع على الإسلام، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم المجتمع على القبائل فقط، لما أقام المجتمع على وحدة الدين ليس على وحدة الأرض وليس على وحدة القبيلة، مع أن هذه كانت موجودة أقرها الإسلام، لكنه أقام المجتمع اسمه أمة الإسلام، فأخى بين المهاجرين الأنصار على الإسلام، كانت المواقف الأول تقوم على إيه؟ أنهم يتوارث بعضهم البعض، لو واحد مات أخوه مصر، أخوه ده مش ابنه هو أبوه، أخوه ده اللي هو إيه؟ أخوه في الإسلام الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه، ثم خفف بعد ذلك وهو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. فكان التشريع الأول في أعلى درجاته ثم خفف، دي درجة، وفي تشريعات تانية نزلت من تحت لإيه؟ لفوق، إن هم كانوا الأول بيعملوا حاجة بعد كده إيه؟ زي مثلا تحريم الخمر. إنه حرم على مراحل زي الجهاد، إنه هو فرض على مراحل. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك إقامة المجتمع، تعلمك كيف نزل التشريع، تعلمك التدريج، إنك أنت في معاملة نفسك تحتاج أن تتدرج، في معاملة الناس تحتاج أن تتدرج، وفي تزكية نفسك تحتاج أن تتدرج. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزكي القلب وتروح القلب، يقول لك وما لها لا تروح القلب، وانت تفرح بفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وتسعد بنزول الشرير بالوحي، وينتفش قلبك سعاده لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في معركه مع المعركه، يعني انت عايش جو ثاني بقى خالص، انت تزكي قلبك وتروح عن نفسك وتفهم حقائق الحياه، وانت تزكي زينة النبي صلى الله عليه وسلم، فحريم بنا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نرفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نقتدي ونلتزم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريم بنا أن نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.